يا بوي، كلمات ناصر الشغار. أسوق لك جيش المشاعر والأحساس، يا قدوتي يا بوي يا تاج راسي، منك تعلم كل طيب ونماس، مثل الجبل شامخ وثابت وراسي، مثل الجبل شامخ وثابت وراسي. تقول خلوكم على الدين يباس، ودنيا بالأيادين تصبح فلاسي. وعلمتنا يا بوي في شدة الباس، ووصيتنا بالصبر عند المأسي، وعلمتنا منحني الراس للناس، حتى ولو إن الزمن صار قاسي، حتى ولو إن الزمن صار قاسي. وعلمتنا إن العالم أشكال وأجناس، وميزت ما بين الذهب والنحاس، وحذرتنا من صحبة الناس الأنجاز، اللي تلبس كل يوم الباسي، اللي يا جاني تشدق بالأضراس، واليا قفاني قام يضرس دراسي، واليا قفاني قام يضرس دراسي. لا انت يا راس العرب طايق بساس، من راس ناصر جيت نحذ الفلاسي، من وسط غابة البحر جبل الماس، وعلى شواطي الطيب حط المراسي، اللي بفعله معجز كل مقياس، وبالطيب حطم كل رقم قياسي، وصارت ربي عد ما هب الاسناس، وعداد ما طافوا على البيت ناسي، على محمد سيد